وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أبصارهم ويحفظون والذين يبتغون الكتاب مما

فأولئك هم

يخالفون عن أمره

جزاء ومصيرا. وكان ربك بصيرا.